إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، ونعوذ بك اللهم من علم لا ينفع ونفس لا تشبع وقلب لا يخشع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. وبعد، فهذا عود على بدء، وأسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يجعل العودة أحمد وأسد وأرشد، وهذه المجالس نذكر الإخوة بأنها تنعقد في هذا المسجد المبارك، مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وطلب العلم فيه ليس كطلبه في سائر المساجد. فلقد أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن من أتى مسجده لعلم يتعلمه أو يعلمه كان له كأجر المجاهد في سبيل الله، كان له كأجر المجاهد في سبيل الله. ومن نعم الله أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يحدد مجلسا أو مجلسين، فيصدق على المجلس ويصدق على المجالس. ومن أتى لغير ذلك، تكملة الحديث، كان مثله كمثل من ينظر إلى متاع غيره. وقد انعقدت هذه المجالس على النحو التالي: يوم السبت السيرة من شرح ألفية السيرة النبوية لعلي فريد الكجنوري، والأحد في العقيدة قراءة من كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم للإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى، ويوم الاثنين لمصطلح الحديث من كتاب مقدمة ابن الصلاح ومن فقه الفقه على المذاهب الأربعة، ومن كتاب ونظم السبل السوية لفقه السنن المروية لعلامة جازان حافظ بن أحمد الحكمي، ويوم الثلاثاء في الأدب رزقني الله وإياكم العقيدة السوية النقية والآداب النبوية على صاحبها أفضل صلاة وأزكى سلام. هذا المجلس هو مجلس يوم الأحد، ومع كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم للإمام المجدد أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام الشهير بابن تيمية، تسمع شخصية تعلم بموضوع، اسمع وراجع نفسك وراجع معلوماتك، ولا تكن إمعة ولا مقلدا لغيرك. فلقد رزقنا الله تبارك وتعالى عقولا، ورزقنا قلوبا، وحفظ لنا الوحيين المنزلين على النبي المرسل صلى الله عليه وآله وسلم. وكرر معي: اللهم اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. وإياك واحذر من مقالة أهل الجاهلية الأولين حين كان أحدهم يردد إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. دخل بنا ابن تيمية رحمه الله تعالى انطلق من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه في ذم الرهبنة والرهبانية، ثم بعد ذلك انتقل بنا إلى صفحات 7 أو 8 صفحات في صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ليبين لنا كيفية النظم بين الأحاديث القولية والفعلية التي وردت في صفة الصلاة النبوية، صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وقد عودت الإخوة الحاضرين، عودتهم على مراجعة المجلس الماضي من خلال سؤالات وأجوبة، وآثرت ألا أسجل، هكذا بدا لي، ما ذكره استطرادا وأطال النفس فيه فيما يتعلق بصفة صلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأني قدرت أنه لا علاقة لهذا الموضوع الذي أطال فيه النفس، وقصده حسن رحمه الله تعالى، لكن لا بأس أن أراجعها من خلال سؤالات خارجية. أما السؤالات التي سأكتبكموها وأمليها وتجيبون وأجيب عنها، فستكون من واقع صلب موضوع الكتاب، وهو مخالفة اليهود والنصارى ومخالفة المشركين. موضوع الكتاب يا أمة محمد يا أيها الناس هو مخالفة المشركين، وقد وصفها ابن تيمية رحمه الله تعالى بأنها أصل من أصول الدين، مخالفة المشركين أصل من أصول الدين وقاعدة من قواعده العظيمة، ويجب أن يتمثل المؤمن الموحد المسلم المتبع للقرآن والسنة أن ينأى بنفسه عن التشبه بغير المسلمين، لأن من تشبه بقوم فهو منهم، ومن أحب قوما يوشك أن يلحقه الله عز وجل بهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وقد سئل: يا رسول الله، الرجل يحب القوم ولما يلحق بهم؟ فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: المرء مع من أحب. السؤال في الصفحة 83 بعد 100، السؤال الأول فيما يتعلق بما ذكره مطولا، وهو ليس متعلقا بصلب موضوع الكتاب: ما الذي تدل عليه أحاديث أنس رضي الله عنه في صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ ما الذي تدل عليه أحاديث أنس في صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ وقد روى رضي الله عنه أحاديث عديدة يصف فيها صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الجواب: تدل، نعم، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يطيل الركوع والسجود والاعتدالين، بعد الرفع من الركوع وبعد القيام من إحدى السجدتين. السؤال الثاني: على ماذا استدل شيخ الإسلام بحديث أنس كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يسمع بكاء الصبي مع أمه وهو في الصلاة فيقرأ بالسورة الخفيفة أو بالسورة القصيرة: هذا نبيكم الرحمة المهداة والنعمة المسداة، بالمؤمنين رؤوف الرحيم، من أمرنا بالتأسي والاقتداء به، لا بعباقرة الدنيا ولا بكبرائها ولا بالمشهورين فيها، ولكننا مأمورون بأن نقتدي ونتأسى به صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. نعم، على أن التخفيف الذي كان يفعله صلى الله عليه وآله وسلم هو تخفيف في القراءة، تخفيف في القيام، تخفيف في القراءة. سؤال الثالث: ما هو تأويل المؤلف لقراءة عمر رضي الله عنه؟ نحن الآن قرر ابن تيمية أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يخفف القراءة رحمة بأمته وبمن يصلي وراءه، وكان يأمر بهذا التخفيف: إذا أما أحدكم الناس فليخفف. لكن عمر رضي الله عنه في صلاة الفجر كان يقرأ بيونس وهود ويوسف، فعلى أي شيء أو بأي شيء وجه ابن تيمية فعل عمر رضي الله عنه هذا؟ وجهه علم أن الناس خلفه رضي الله عنه يؤثرون التطويل فأطال بهم، يؤثرون التطويل فأطال بهم. لكن السنة هي التي تقضي على أفعال الناس وأقوالهم مهما بلغوا. سؤال الرابع: لماذا أورد ابن تيمية رحمه الله تعالى حديث معاذ: أفتان أنت يا معاذ، هلا قرأت بسبح والغاشية والشمس والليل، هلا قرأت بقرأ؟ نعم، لماذا أورد ابن تيمية حديث معاذ: أفتان أنت يا معاذ، وفي لفظ: أفات على اسم الفاعل، أفتان على صيغة المبالغة، أفات على اسم الفاعل. لماذا أورده ابن تيمية رحمه الله تعالى؟ للدليل على أن هدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هو تقصير القيام والقراءة وتطويل الركوع والسجود. أما إذا صلى صلى الله عليه وآله وسلم لنفسه وكما أرشد غيره فله أن يطيل ما شاء، أما إذا أما الناس فليخفف. السؤال الخامس: ما علاقة حديث أنس رضي الله عنه في قوله: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخف الناس صلاة في تمام، أخف الناس صلاة في تمام؟ هذا في الصفحة 84 بعد 100. ما علاقة حديث أنس مع حديث معاذ وفيه قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إذا أممت الناس فخفف؟ وهنا كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخف الناس صلاة في تمام، التخفيف الذي أمر به صلى الله عليه وآله وسلم معاذا ما في تعارض، التخفيف الذي أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم معاذ بن جبل هو الذي كان يفعله صلى الله عليه وآله وسلم حين يؤم الناس، هو الذي كان يفعله صلى الله عليه وآله وسلم حين يؤم الناس. لبعض العلماء رأي في لفظة أفات، ما هو هذا الرأي؟ وقد وردت وصحت الروايتان في صحيح البخاري: أفتان على صيغة المبالغة أو أفات على اسم الفاعل. ها، بعض العلماء يقول هذا شك من الرواة ولا بد. لماذا؟ قال: لأن الحديث ورد يراد به الزجر من أن يتسبب الإمام من تنفير الناس من المصلين وراءه، فيتناسب مع هذا الزجر، يتناسب الصيغة التي فيها مبالغة وفيها ما يدل على الزجر، وهي أفتان، وهذا لا يدل أو لا تدل عليه صيغة اسم الفاعل أفات، مع العلم بأن لفظة أفات في صحيح البخاري ورواها السراج في مسنده. السؤال السادس: على ماذا يحمل أو تحمل قراءة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في المغرب بطولا طولا الطوليين مع أمره صلى الله عليه وآله وسلم بالتخفيف؟ نعم، كان هناك عارض قرأ مرات أو مرة في المغرب بطولا الطوليين، هي سورة إيش؟ الأعراف، سورة الأعراف في صلاة المغرب. طيب على ماذا يحمل هذا؟ كما قال ابن تيمية رحمه الله تعالى: إذا آثر المأمومون عرف النبي صلى الله عليه وآله وسلم في تلك الليلة إيثار المأمومين للزيادة، وهذا نادر، وإلا فالأصل من النبي صلى الله عليه وآله وسلم حين إمامة أصحابه أنه كان يخفف. السؤال السابع: هذا كله مراجعة المجلس الماضي لتثبيته وتقريره وتثبيت تفهيمه. لماذا ضعف ابن تيمية؟ انتبه لهذا، ابن تيمية من فقهاء الحنابلة. لماذا ضعف ابن تيمية قول بعض فقهاء الحنابلة من أن الإمام إذا قرأ في الكسوف سورة البقرة فإنه يسبح بقدر قراءة 100 آية؟ ها، ما في جواب. الجواب قال: لأنه مخالف للسنة. إيش هي السنة في صلاة الكسوف؟ كما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في صحيح مسلم أنه صلى الله عليه وآله وسلم ركع ركوعا نحو قيامه، يعني قريبا قريبا من قيامه. وهؤلاء الفقهاء جزاهم الله خيرا ورحمهم الله قد قدروا، قالوا 100 تسبيحة، ومئة أين من 200 آية وكسور لسورة البقرة؟ السؤال الثامن والأخير: هل تقدير قيام الصلاة، تقدير قيام كم يقوم الإمام في صلاته، تقدير القيام يرجع فيه إلى العرف كالأحراز والتقابض والصيد، أم يرجع إلى شيء آخر؟ ها، يرجع في قدر طول القيام في الصلاة وفي الصلاة كلها في هيئاتها وصفاتها وأحوالها، يرجع في كل ذلك إلى العرف، أم يرجع فيه إلى شيء آخر؟ ها، يرجع فيه إلى هو من العبادات، والعبادات يرجع في صفاتها ومقاديرها إلى الشرع، ونص ابن تيمية يرجع في العبادات إلى الشارع، يرجع في العبادات إلى الشارع، ما يقال طول القيام وصفة الصلاة يرجع فيها إلى العرف، لأن ما كان عرفا طولا عند قوم قد يكون قصرا عند قوم آخرين. فإذا يحدث يقع ما يقع في الصلاة، هذا يطول وهذا يقصر وهذا يصلي على العرف الجاري في مجتمعه وذلك يصلي على العرف الجاري في مجتمعه. ولذلك كان قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم قول فصل ليس بالهزل: صلوا كما رأيتموني أصلي. أرجوك أن تتنبه لهذه القضية، القضية ليست تقليد، أنا أعمل كما يعمل شيخ البلد ولا شيخ الطائفة. شيخ الطائفة ما هو نبي معصوم، انتبه لهذا. شيخ الطائفة وشيخ المذهب ليس معصوما، وإنما المعصوم صاحب القبر المكرم صلى الله عليه وآله وسلم، وهو الذي قضى في هذه القضية فقال: صلوا كما رأيتموني أصلي. وقد نقلت صلاته إلينا بدقة متناهية في أقوالها، في أفعالها، في كل كلمة، في حروفها، انتبه لهذا. ولو نثرت موازين أهل الحديث في كيفية صيانة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وحفظه ورعايته ونقله لانبهر الناس أجمعون كيف تمكن أولئك العلماء من هذا الرصد بدقة الذي ما تعرف مثل هذه الدقة لا اليهود ولا النصارى ولا الفراعنة ولا أمم الأرض قاطبة. فالحمد لله الذي هدانا لهذا. نعم طيب ما في مانع. 87 في أي صفحة؟ 87 عندكم الصفحة مختلفة عنها. لا نفس كم؟ 107 87 بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين ولجميع المسلمين. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وكذلك صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم التطوع، فإنه كان إذا صلى بالليل وحده طول لنفسه ما شاء. وكان 187 عندي. وكذلك صلاة أيها نعم كذلك صلاة. قال: وكذلك صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم التطوع، فإنه كان إذا صلى بالليل وحده طول لنفسه ما شاء. وكان يقرأ في الركعة بالبقرة وآل عمران والنساء، ويركع نحوا من قيامه، ويرفع نحوا من ركوعه، ويسجد نحوا من قيامه، ويجلس نحوا من سجوده. نعم. قال رحمه الله: وكذلك صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم التطوع، فإنه كان إذا صلى بالليل وحده فإنه يعمل بما دل عليه أمته، فإذا صلى أحدكم لنفسه فليطول ما شاء. وحده طول لنفسه ما شاء. وكان يقرأ في الركعة بالبقرة وآل عمران والنساء، بالبقرة وآل عمران والنساء، وقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. وكانت أم المؤمنين تراجعه في هذا، في هذه المجاهدة وفي هذه القوة في العبادة، مع أن الله قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فكان يقول: يا عائشة، أفلا أكون عبدا شكورا؟ أفلا أكون عبدا شكورا؟ قال: ويركع نحو من قيامه، ويرفع نحوا من ركوعه، ويسجد نحوا من قيامه، ويجلس نحوا من سجوده. وهذا في صلاة تطوعه وفي قيامه لليل صلى الله عليه وآله وسلم. نعم. قال: ثم هذا القيام الذي وصفه أنس وغيره رضي الله عنهم بالخفة والتخفيف الذي أمر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قد فسره النبي صلى الله عليه وآله وسلم بفعله وأمره، وبلغ ذلك أصحابه رضوان الله عليهم، فإنه لما صلى على المنبر قال: إنما فعلت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي. وقال لمالك بن الحويرث وصاحبه رضي الله عنهما: صلوا كما رأيتموني أصلي. قال: ثم هذا القيام الذي وصفه أنس وغيره إذا أما رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الناس بالخفة خفف عنهم. قال: والتخفيف الذي أمر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قد فسره النبي صلى الله عليه وآله وسلم بفعله وأمره، وبلغ ذلك أصحابه، فإنه لما صلى على المنبر قال: إنما فعلت هذا لتأتموا بي ولتعلموا، ولتعلموا أي تتعلموا صلاتي، كما جزم بذلك العلامتان الإمامان القاضي عياض والنووي. كما إنما فعلت هذا، صلى على المنبر صلى الله عليه وآله وسلم، لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي. وكان ذلك في يوم جمعة، على خلاف ما اختاره ابن حزم من أن ذلك كان في تطوع ونافلة، فرأيه وتوجيهه مرجوح وليس براجح. وقال صلى الله عليه وآله وسلم لمالك بن الحويرث وصاحبه، وكانوا عددا من الشبب، هكذا وصفه مالك بن الحويرث، ارتحلوا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومكثوا عنده 20 ليلة، فلما رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم شوقهم إلى أهلهم أمرهم بأن يرجعوا إلى أهلهم، أن يرجعوا إلى أهلهم، وأن يصلوا بهم وأن يأمروهم وأن يصلي بهم أكبرهم. ثم قال صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. الصلاة أعظم عنوان وخير عبادة يتقدم بها الإنسان بين يدي الرحيم الرحمن، فيجب أن يحسنها، يجب أن يخشع فيها، يجب أن تكون مددا له وإعانة على طاعة الله وقوة صلة بينه وبين الله تبارك وتعالى. وليس يصلي صلاة مقلد ولا صلاة غير خاشع، صلاة عابث ولاهي، صلاة لا تسمن ولا تغني، لا تأمر صاحبها بمعروف ولا تنهاه عن المنكر. والله عز وجل قد قال: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. فلنعتني بهذه العبادة العظيمة والفريضة الكبيرة والفريضة الكبيرة. نعم. قال رحمه الله: وذلك أنه ما من فعل في الغالب إلا وقد يسمى خفيفا بالنسبة إلى ما هو أطول منه، ويسمى طويلا بالنسبة إلى ما هو أخف منه، فلا حد له في اللغة. وليس الفعل من العادات كالأحراز والقبض والاصطياد وإحياء الموات حتى يرجع في حده إلى عرف اللفظ، بل هو من العبادات، والعبادات يرجع في صفاتها ومقاديرها إلى الشارع كما يرجع في أصلها إلى الشارع. قال: وذلك أنه ما من فعل في الغالب إلا وقد يسمى خفيفا. ماذا يريد ابن تيمية رحمه الله تعالى بهذا الكلام؟ يريد ابن تيمية رحمه الله تعالى بهذا الكلام أن يبين لنا أن ما ذكره أنس بن مالك رضي الله عنه وغيره من تخفيف النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا أم بالناس صلاته إنما هو عين ما أمر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم أولا، وثانيا هو تخفيف نسبي بالنسبة إلى ما هو أطول منه، تخفيف نسبي بالنسبة إلى ما هو أطول منه. قال: ويسمى طويلا بالنسبة إلى ما هو أخف منه. فلا حد في اللغة، وليس الفعل أي في الصلاة، ليس الفعل الكلمة التي بين يديك، وليس الفعل أي في الصلاة من العادات كالأحراز جمع حرز، وهو الوعاء، الوعاء أو المكان الذي يحفظ فيه الشيء، والقبض يقصد به التقابض وصفته، والاصطياد يقصد به الصيد وتقديره، وإحياء الموات، والموات هي الأرض التي ليس لها مالك. ليست الصلاة مثل هذه المذكورات حتى يرجع في حده إلى عرف اللفظ، إلى عرف اللفظ وما تعارف الناس عليه. قال: بل هو فعل الصلاة من العبادات، والعبادات يرجع في صفاتها ومقاديرها إلى الشارع كما يرجع في أصلها إلى الشارع. فليتنبه المسلمون في أدائهم وقيامهم بهذه الفريضة من المخالفات، من المخالفات لا سيما فيما يتعلق بمسابقة الإمام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم زجر عن مخالفة الإمام، وقاف قال صلى الله عليه وسلم: وما يخشى الذي يرفع رأسه قبل إمامه أن يحول الله رأسه رأس حمار، لأنه لم يفقه معنى الاقتداء والتأسي بالإمام ومعنى مشاركة هذا الجمع الغفير من المسلمين في صلاتهم، فلا يصلون ولا فلا يركعون ولا يسجدون ولا يكبرون ولا يسلمون إلا بعد الإمام، إنما جعل الإمام ليؤتم به. فما ترونه من تقليد قد يعتمدون ويتكئون فيه على بعض نصوص المذهب، كمن يقول نص في المذهب أن الإنسان يسلم مع تسليمة الإمام، الإمام يقول السلام عليكم ورحمة الله، الناس كلهم يلتفتون يمنة السلام عليكم ورحمة الله، يلتفت الإمام يسرة السلام عليكم ورحمة الله، كلهم يلتفتون عن يسارهم، وهذا مخالف للسنة. إذن ما السنة؟ بعد سلام الإمام، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم، عندما يفرغ الإمام من التسليمة الثانية عند ذلك تبدأ أنت تسليمة اليمين، ثم بعد ذلك تبدأ تسليمة اليسار، وهذا هو تمام التأسي والاقتداء الذي أمر النبي صلى الله عليه وسلم به المأموم بقوله إنما جعل الإمام ليؤتم به، إنما جعل الإمام ليؤتم به. ولذلك ما كانوا، وهذه رواية وردت مفصلة بدقائق الألفاظ، ما كان أحدهم إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم سمع الله لمن حمده، ما كان أحدهم يضع جبهته على الأرض أو يحني ظهره إلا بعد أن يضع النبي صلى الله عليه وسلم جبهته على الأرض. سمع الله لمن حمده، الله أكبر، الإمام يضع جبهته على الأرض، حين ذلك افعل كما كان يفعل الصحابة وراء النبي صلى الله عليه وسلم. لكن بعض الناس اليوم من يوم يقول سمع الله لمن حمده يبدأ يشمر، وهذا التشمير أصلا منهي عنه، ما في تشمير. كثير من الناس يشمر ثوبه ويحني رأسه ويحني ظهره، يا أخي ما وراءك، لما العجلة؟ ما كان الصحابة يفعلون ويستعدون هكذا حتى يضع النبي صلى الله عليه وآله وسلم فداه آباؤنا وأمهاتنا جبهته على الأرض، عند ذلك يكبرون ثم بعد ذلك يسجدون. نعم. قال رحمه الله: ولأنه لو جاز الرجوع فيه إلى عرف الناس في الفعل أو في مسمى التخفيف لاختلفت الصلاة الشرعية الراتبة التي يؤمر بها في غالب الأوقات عند عدم المعارضة المقتضية للطول أو للقصر اختلافا متباينا لا ضبط له، ولكان لكل أهل عصر ومصر ولكان لكل أهل حي وسكة، بل لأهل كل مسجد عرف في معنى اللفظ وفي عادة الفعل مخالفا لعرف الآخرين، وهذا مخالف لأمر الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، حيث قال: صلوا كما رأيتموني أصلي، ولم يقل كما يسميه أهل أرضكم خفيفا أو كما يعتادونه، وما أعلم أحدا من العلماء يقول ذلك، فإنه يفضي إلى تغيير الشريعة وموت السنن إما بزيادة وإما بنقص. وعلى هذا دلت سائر روايات الصحابة رضوان الله عليهم. قال: ونعم ما قال، وما أعظمها من قاعدة. قال: لأنه لو جاز الرجوع فيه، يعني في عمل الصلاة، إلى عرف الناس في الفعل أو في مسمى التخفيف لاختلفت الصلاة الشرعية الراتبة التي يؤمر بها في غالب الأوقات عند عدم المعارضات، عند عدم المعارضات المقتضية للطول أو للقصر اختلافا متباينا لا ضبط له. الآن شوف، الآن يعني معلش بلا مؤاخذة، الآن انظر إلى العالم الإسلامي بجميع مذاهبه وتوجهاته وتياراته، مدارس مذهبية حنفية ومالكية وشافعية وحنابلة، ما في حرج، هذه مدارس الفقهاء، لكن يعني هذا شيء لا يعاب الإنسان عليه، لكن على أي شيء يعاب أي من المنتسبين إلى هذه المدارس؟ يعاب عليه حين يرد نصا شرعيا بفعل أهل البلد أو بالعرف الجاري في مجتمع. قال: لا، العرف وفعل أهل البلد هو هذا. يا أخي، أولو جئتك بأهدى مما عليه أهل بلدك ومجتمعك، ما هو الذي هو أهدى وأقوى مقيلا وأهدى سبيلا؟ هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم. يعني تريد مثال؟ معليش، تريد مثال؟ وبعض الناس قد ينجرح شعوره، أنا أعلم، لكن الحق أكبر من كل كبير، والحق أحق أن يتبع، ونحن متعبدون بالحق لا بفعل أهل البلد إذا كان، شوف، إذا كان على خلاف السنة. يعني مثلا القبض والسدل في الصلاة، القبض والسدل في الصلاة على رأسي وعيني مذهب أهل البلد، جزاك الله خير، مذهبك مذهب أهل البلد. إيش مذهب أهل البلد؟ قال: مذهبنا أنه ما في قبض، بس لا تتعب نفسك، ما في قبض في الصلاة. سؤال: أنت تقتدي بمن؟ قال: اقتدي بالعلماء الأجلاء، لهم مئات السنين ورثوا الناس وذلك المجتمع بأنه ما في قبض في الصلاة، ما في إلا سدل في الصلاة، وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. طيب أنا أقول لك، أنت تقول علماء البلد لهم كم؟ أسمعني، تقول لهم مئات السنين. أنا أقول لك، هل نحن مأمورون بالاقتداء بعلماء كل بلد، أم مأمورون بالاقتداء في صلاتنا على وجه الخصوص برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ رب قائل يقول علماء البلد يقتدون، أقول لك جزاك الله خير، يقتدون، وهذا هو حسن الظن بعلمائنا وعلمائكم. لكن كما قال مالك، مالك قال وهو يشير بإصبعه إلى قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كل واحد يؤخذ من قوله ويرد إلا المعصوم صلى الله، إلا صاحب القبر صلى الله عليه وآله وسلم، إلا صاحب القبر صلى الله عليه وآله وسلم. فماذا قال صاحب القبر المكرم صلى الله عليه وآله وسلم؟ المحفوظ بجسده الشريف في قبره، لأن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. اللهم صل وسلم وبارك عليه، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأزواجه وذريته. ماذا قال؟ قال: نحن معاشر الأنبياء أمرنا بتعجيل فطورنا، وأمرنا معاشر الأنبياء، وليس النبي صلى الله عليه وآله وسلم، بتعجيل فطورنا وتأخير سحورنا، وأن نضع أيماننا على شمائلنا في الصلاة. يا أخي، مو علماء البلد، والله لو علماء الدنيا قالوا لا لا لا لا لا لا لا، نقول نعم نعم نعم نعم. ليش؟ لأن هذا فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هات لي حديث، هات لي حديث من أي ديوان من دواوين السنة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه سدل يديه في الصلاة ولو مرة واحدة. واحد، هذا الفعل، وهو القائل صلوا كما رأيتموني أصلي. ثانيا القول، والقول عند علماء الرسول أبلغ، إذا وقع ما ظاهره التعارض، هو القائل وأن نضع، أمرنا وأن نضع أيماننا على شمائلنا، لازلنا نردد؟ نقول العرف والمجتمع. سبحان الله، والله عز وجل حذر من أن يترك حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من أجل قول أو فعل فلان وفلان. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة، ألا إن الفتنة الشرك. نسأل الله أن يثبتنا على القرآن والسنة. ورحم الله علماء الأمة، ورحم الله علماء الأمة، ورضي الله عن علماء الأمة، من مالكية وحنفية وشافعية وحنابلة وغيرهم. قال في غالب الأوقات عند عدم المعارقات، بل لا، لأهل كل مسجد عرف في معنى اللفظ، لأهل كل مسجد عرف في معنى اللفظ، وفي عادة الفعل مخالفا لعرف الآخرين، وهذا مخالف لأمر الله ورسوله، حيث قال، شوف، قال أمر الله ورسوله، حيث قال، ماشي يا شيخ ماشي، حيث قال صلوا كما رأيتموني أصلي، صلوا كما رأيتموني أصلي. لاحظ الكلام هذا فيه دقة. قال هذا يعني رد السنة من أجل قول أو فعل فلان وفلان، مخالف لأمر الله ورسوله بالعرف بعادة المجتمع، حيث قال صلوا كما رأيتموني أصلي، ما قال حيث قال الله. ها، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وحيث قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي. كيف يوجه كلام ابن تيمية رحمه الله تعالى؟ لأن أمر الله، لأن سنة رسول الله هي من أمر الله، سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هي من أمر الله، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. قال ولم يقل كما يسميه أهل أرضكم خفيفا أو كما يعتادون. ولذلك بعض الناس يسن لنفسه سنة ويسير الناس عليها، مثل الذين يقرؤون على في التراويح من قصار المفصل، قل هو الله أحد الله الله أكبر. الركعة الثانية قل هو الله أحد الله الصمد الله أكبر. الركعة الثالثة بعد التسليمة قل هو الله أحد أو سورة مع قل هو الله أحد. وأعظم من هذا مخالفة من يقرأ على آية آية الرحمن الله أكبر، علم القرآن الله أكبر، خلق الله أكبر. يا أخي من فين هذا يا أنت؟ هذه عبادة، عبادة تسن للناس سنة، وهذه في الحقيقة تعد بدعة، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وقد رأيتم الشيء العجيب من خلال الشهور الماضية، كيف يصلي بعض الناس، والله ما أدري، شيخ الطائفة بسم الله أنا أصلي بكم اصبر، يصلي ركعتين، ركوع الأول الركوع الثاني والركوع كله في ركعة في قيام واحد. إيش هذا؟ والله عبث ولعب. والناس وراه الله أكبر، شيخنا مولانا سي الله أكبر، يضحك عليهم يلعب عليهم. هذا مردود، أعوذ بالله، مردود. هذول مخلصون، هذول صادقون يا أخي. والله لو كانوا من أخلص المخلصين أعمالهم مردودة مردودة، لأن العمل ما يقبل عند الله إلا بشرطين. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا، يعني موافق للسنة، موافق للسنة، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. مخلص لله، ما يكفي أن تكون مخلص، قل لي هذا العمل الذي تعمله. ها شوف، نبه على أحد المشايخ الفضلاء مؤخرا، نبه على أمر مهم نعاني منه في الصلوات السرية، في صلاة الظهر والعصر والركعات التي لا يجهر فيها من وراء الإمام. يعني بعض الناس والله يشوش علينا في صلاة الظهر، الله أكبر، وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض. يا شيخ خفض صوتك، والله شوشت علي، خفض صوتك. وإذا ركع سبحان ربي العظيم، سبحان ربي، وإذا رفع سمع الله لمن حمده، وكأنه يؤم الناس، وما هو إلا في صلاة سرية وهو مأموم. يا أخي لا ترفع صوتك، لا ترفع صوتك. إذا كان لا يصح رفع الصوت بالقرآن كما نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن ذلك، فقال لا يجهر أحدكم بعضكم على بعض بالقرآن، فما بالك بما هو دون القرآن من أذكار الصلوات. سبحان ربي العظيم خلاص في السرية سرا، ما تجهر، تؤم الناس، تجهر لتعلم الناس بركوعك وسجودك وقيامك وانصرافك من الصلاة. انتبه لهذا، لأن هذا دائما يقع في جمهور المصلين، يجهرون بالاستفتاح، يجهرون بالفاتحة في الصلوات السرية من غير الإمام، ما في جهر، وإنما تسر بهذه الأذكار في نفسك. قال وما أعلم أحدا من العلماء يقول ذلك، فإنه يفضي إلى تغيير الشريعة وموت السنن. موت السنن كيف يكون؟ موت السنن كيف يكون؟ يقول إما بزيادة يزيد على الحد الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. موت السنن كيف يكون؟ قال وإما بنقص، والزيادة أخت النقص، والزيادة مثل النقص، لا زيادة ولا نقصان، لا وكس ولا شطط. صلوا كما رأيتموني أصلي، صلوا كما رأيتموني أصلي. وعلى هذا دلت سائر روايات الصحابة. ثم يبدأ يسرد لنا هديه صلى الله عليه وسلم في قراءة الصلوات. نعم. قال رحمه الله: فروى مسلم في صحيحه عن زهير عن سماك بن حرب قال: سألت جابر بن سمرة رضي الله عنه عن صلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقال: كان يخفف الصلاة ولا يصلي صلاة هؤلاء. قال: وأنبأني أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يقرأ في الفجر بقاف والقرآن المجيد ونحوها. وروى أيضا عن شعبة عن سماك عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقرأ في الظهر بالليل إذا يغشى، وفي العصر بنحو ذلك، وفي الصبح أطول من ذلك. وهذا يبين ما رواه مسلم أيضا. عن زائدة قال: حدثنا سماك عن جابر بن سمرة رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقرأ في الفجر بقاف والقرآن المجيد، وكانت صلاته بعد تخفيفا. أنه أراد والله أعلم بقوله صلى الله والله أنه أراد والله أعلم بقوله رضي الله عنه وكانت صلاته بعد أي بعد الفجر، أي أنه يخفف الصلوات التي بعد الفجر عن الفجر. قال فإنه في الرواية الأولى جمع بين وصف صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالتخفيف وأنه كان يقرأ في الفجر بقاف، وقد ثبت في الصحيح عن أم سلمة رضي الله عنها أنها سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقرأ الفجر بالطور في حجة الوداع، وهي طائفة من حول الناس تسمع قراءته صلى الله عليه وآله وسلم، وما عاش بعد حجة الوداع إلا قليلا، والطور من نحو سورة قاف. قال فروى مسلم في صحيحه عن زهير عن سماك بن حرب قال سألت جابر بن سمرة رضي الله عنه عن صلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال كان يخفف الصلاة، أمر بتخفيف الصلاة، من أما الناس فليخفف، وهو يقول جابر كان يخفف الصلاة ولا يصلي صلاة هؤلاء، يعني ممن عاصرهم، ولعله يريد بعض الأمراء ممن عاصرهم وشاهدهم ورآهم أنهم عكسوا السنة فكانوا يطيلون القراءة ويخففون في الركوع والسجود على خلاف هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كان يخفف في القراءة وفي القيام ويطيل في الركوع والسجود، لا يصلي صلاة هؤلاء. قال وأنبأني أن رسول الله صلى الله عليه وآله، شوف لاحظ، جابر بن سمرة يقول كان يخفف الصلاة صلى الله عليه وآله وسلم، ثم وأنبأني أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقرأ في الفجر بقاف والقرآن المجيد ونحوها. هذا يعد تطويل ولا تخفيف؟ هذا يعد تفسيرا لقوله كان يخفف الصلاة، يخففها يعني ما ضابطها، من ضوابطها يقرأ صلى الله عليه وآله وسلم في الفجر بقاف والقرآن المجيد ونحوها، والحديث عند مسلم. قال وروى أيضا عن شعبة عن سماك عن جابر بن سمرة قال كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقرأ في الظهر بالليل إذا يغشى وفي العصر بنحو ذلك. طيب الظهر يا أخواننا سرية، فما أدراهم رضي الله عنهم أجمعين أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقرأ في الظهر بالليل إذا يغشى وفي العصر بنحو ذلك. كان أحيانا، وإن لم أسمع، كان أحيانا صلى الله عليه وآله وسلم يجهر بشيء مما يقرأه في السرية ليعلم الناس. انتبه، هؤلاء الذين يجهرون، هل يجهرون يتأولون مثل هذا النص؟ الاتكاء والتأويل في غير موضعهما. إذا كانوا يتأولون مثل هذا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان في السرية أحيانا يسمع من وراءه ما يقرأ، هذا تشريع من النبي صلى الله عليه وآله وسلم وتعليم من وراءه من المأمومين ماذا تقرؤون، لكن ليس للأمة في الظهر والعصر يرفع صوته بالفاتحة ويرفع صوته بالسورة التي بعدها، فهذا على خلاف السنة. وما وقع من النبي صلى الله عليه وآله وسلم فالعصر عصر تنزيل وتشريع وتعليم من النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأمته. لكن هل هذا ممنوع؟ يعني يعد بدعة لو قصد الإنسان ما قصده رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أحيانا للتعليم، لا يعد بدعة بل يعد تسننا، لا سيما إذا كان من وراء الإمام لا يعلمون لا يعرفون أميون يريد أن يعلمهم ما يقرؤون، فالأولى أن يعلمهم مشافهة. وأحيانا لو جهر لتعليمهم على ما فعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فلا حرج. قال وهذا يبين ما رواه مسلم أيضا عن زائدة قال حدثنا سماك عن جابر بن سمرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقرأ في الفجر بقاف والقرآن المجيد وكانت صلاته بعد تخفيفا، بعد يعني فيما يستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك اليوم، هذا فهم قد يتبادر إلى الذهن. فقال ابن تيمية أنه أراد والله أعلم بقوله وكانت صلاته بعد، أي بعد الفجر، لأنه ذكر الفجر، قال الفجر كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بإيش؟ بقاف والقرآن المجيد. كانت صلاته بعد، أي بعد الفجر، أي أنه يخفف الصلوات التي بعد الفجر عن الفجر، فيخفف الظهر عن الفجر ويخفف العصر عن الظهر، وهكذا هلما جهر إلى آخر صلواته في بقية يومه وليلته صلى الله عليه وآله وسلم. فإنه في الرواية الأولى جمع بين وصف صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالتخفيف، وأنه كان يقرأ في الفجر بقاف، وأولى ما شرح به لفظ التخفيف ما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من قراءة وقراءات. نعم. قال رحمه الله: وقد ثبت في الصحيح عن أم سلمة رضي الله عنها أنها سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقرأ في الفجر بالطور في حجة الوداع، وهي طائفة من حول الناس تسمع قراءته صلى الله عليه وآله وسلم، وما عاش بعد حجة الوداع إلا قليلا، والطور من نحو سورة قاف. قال: وقد ثبت في الصحيح عن أم سلمة هند بنت أمية رضي الله عنها أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الفجر بالطور في حجة الوداع، وهي طائفة يعني تطوف رضي الله عنها، وهي طائفة من حول الناس تسمع قراءته صلى الله عليه وسلم، وما عاش بعد حجة الوداع إلا قليلا، فقد كانت حجة الوداع في العام العاشر، وتوفي النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعدما اشتكى في العام الحادي عشر في الثاني عشر من شهر ربيع الأول يوم الاثنين على مذهب الجمهور، في الثاني عشر في يوم الاثنين الثاني عشر من شهر ربيع الأول على مذهب الجمهور. وما عاش بعد حجة الوداع صلى الله عليه وسلم إلا قليلا، يعني سمعت أم سلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الفجر بالطور، وذلك في آخر عمره. قالت: والطور من نحو سورة قاف، فالطور 49 آية، وسورة قاف كما تحفظون 45 آية، فهما سورتان متقاربتان. نعم. قال رحمه الله: وثبت في الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: إن أم الفضل سمعته ويقرأ والمرسلات عرفا، فقالت: يا بني لقد ذكرتني بقراءتك هذه الصورة، إنها لآخر ما سمعته من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقرأ بها في المغرب. فقد أخبرت أم الفضل رضي الله عنها وأرضاها أن ذلك آخر ما سمعته يقرأ به في المغرب، وأم الفضل لم تكن من المهاجرات بل هي من المستضعفين، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما: كنت أنا وأمي من المستضعفين الذين عذرهم الله، فهذا السماع كان متأخرا. قال رحمه الله: وثبت في الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: إن أم الفضل لبابة بنت الحارث زوج العباس بن عبد المطلب، أم الفضل لبابة بنت الحارث زوج العباس بن عبد المطلب، إن أم الفضل سمعت ابن عباس وهو يقرأ والمرسلات عرفا، فقالت: يا بني لقد ذكرتني بقراءتك هذه السورة، إنها لآخر ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بها في المغرب. آخر ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بها في المغرب. فقد أخبرت أم الفضل أن ذلك آخر ما سمعته يقرأ بها في المغرب عندي بها، آخر ما يقرأ بها في المغرب، وأم الفضل لم تكن من المهاجرات بل هي من المستضعفين. من المراد بالمستضعفين؟ كما قال ابن عباس: كنت أنا وأمي، يعني أم الفضل، من المستضعفين. ويراد بالمستضعفين المذكورون في الآيتين 98 و99 من سورة النساء، أعني قول الله تبارك وتعالى: إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا، الذين عذرهم الله. فهذا السماع كان متأخرا، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم كما قرأ بالمرسلات في سورة في صلاة المغرب أيضا قرأ صلى الله عليه وآله وسلم قرأ بسورة الطور في صلاة الفجر صلى الله عليه وآله وسلم، والحادثتان كانتا في آخر عمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فلو قرأهما الإنسان في صلاتي الفجر والمغرب يكون أكمل صلاة وأتم أجرا. ليش؟ لأنه وافق في القراءة، مو فقط في الصلاة وفي هيئاتها وتكبيراتها وانتقالاتها واعتدالها، بل وافق النبي صلى الله عليه وسلم فيما يقرأ في ركعات الصلاة. انتبه لهذا، لأن هذا قد يكون من السنن المهجورة، عدم توخي ما كان يقرأه النبي صلى الله عليه وسلم في سائر صلواته صلى الله عليه وسلم. نعم. قال: وكذلك في الصحيح عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقرأ في المغرب بطول الطوليين، وزيد رضي الله عنه من صغار الصحابة رضوان الله عليهم. قال: وكذلك في الصحيح عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقرأ في المغرب بطول على وزن فعلى مؤنث أطول على وزن فعلى مؤنث أطول بطول الطوليين، الطوليان الأعراف والأنعام، والأعراف أطولهما، فالمراد بطول الطوليين سورة الأعراف. قال رحمه الله: وكذلك في الصحيح عن زيد بن ثابت أنه سمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقرأ في المغرب بطول الطوليين، يعني بسورة الأعراف، وزيد من صغار الصحابة، وكذلك صلى. نعم. قال رحمه الله: وكذلك صلى بالمؤمنين في الفجر بمكة، وأدركته سعلة عند ذكر موسى وهارون عليهم السلام. فهذه الأحاديث وأمثالها تبين أنه كان في آخر حياته صلى الله عليه وآله وسلم يصلي في الفجر بطوال مفصل، وشواهد هذه كثيرة. ولأن سائر الصحابة رضوان الله عليهم اتفقوا على أن هذه كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم التي ما زال يصليها، ولم يذكر أحد أنه نقص صلاته في آخر عمره عما كان يصليها. وأجمع الفقهاء على أن السنة أن يقرأ في الفجر بطوال المفصل. قال: وكذلك صلى بالمؤمنين، أي بسورة المؤمنون، صلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بسورة المؤمنون في الفجر بمكة، وأدركته سعلة عند ذكر موسى وهارون عليهم الصلاة والسلام. قال: فهذه الأحاديث وأمثالها تبين أنه كان في آخر حياته صلى الله عليه وآله وسلم يصلي في الفجر بطوال المفصل. وقد ذكر الإمام الشافعي رحمه الله تعالى تحديدا لطوال المفصل وأواسطه وقصاره، فقال: طوال المفصل من سورة الحجرات إلى سورة النبأ، وأواسط المفصل من سورة النبأ إلى الضحى، وقصار المفصل من الضحى إلى آخر القرآن، قال: تبين أنه في آخر حياته صلى الله عليه وسلم يصلي الفجر بطوال المفصل، وشواهد هذا كثيرة. ولأن سائر الصحابة اتفقوا على أن هذه كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم التي ما زال يصليها، ولم يذكر أحد أنه نقص صلاته في آخر عمره عما كان يصليها، يعني انتقص من صلاته شيء عما كان يصليها في عامة أوقاته صلى الله عليه وآله وسلم. قال: وأجمع الفقهاء على أن السنة أن يقرأ في الفجر بطوال المفصل من الحجرات إلى النبأ، وثمة أقوال أخرى في تحديد الطوال والأواسط والقصار لبقية الأئمة. قال: وقوله لا يصلي صلاة هؤلاء، إما أن يريد به من كان يطيل الصلاة على هذا، يعني يطيل القراءة، أو من كان ينقصها عن ذلك، لأن الناس بين إفراط وتفريط، ولذلك أسهب وأطال النفس في بيان صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لأن بعض الناس يفهم من قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم، من قول أنس كان النبي يخفف، أنه فيسرق صلاته، هو هذا المصلي يسرق من صلاته، يفهم التخفيف على أنه مجرد العجلة في أداء الصلاة، وهذا فهم خاطئ. كما أن بعض الناس يفهم من أنه أحيانا يجعل هذا باستمرار، يقرأ بطول الطوليين فيروح يطيل بالناس إلى درجة المشقة، وينسى بقية الأحاديث والروايات. وفتان أنت يا معاذ، والأسعد والأسلم تدينا وحظا في فهم مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وآله وسلم هو من يفهم النصوص مجتمعة، يفهم النصوص مجتمعة فلا تعارض بين النصوص الثابتة في السنة النبوية المطهرة. قال: ومع ذلك فلا يحذفها حذف هؤلاء الذين يحذفون الركوع والسجود والاعتدالين، كما دل عليه حديث أنس والبراء، أو كان أولئك الأمراء ينقصون القراءة أو القراءة وبقية الأركان عما كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يفعله، كما روى أبو قزعة هكذا، والصواب قزعة، قزعة مو أبو قزعة ابن يحيى وهو ثقة. قال: أتيت أبا سعيد الخدري رضي الله عنه وهو مكثور عليه. إيش معنى مكثور عليه؟ إيش معنى مكثور عليه؟ يعني الناس حوله كثر، متجمعون، الناس متجمعون حوله. فلما تفرق الناس عنه قلت: إني لا أسألك عما سألك هؤلاء عنه، أنا عندي أسئلة خاصة وليست أسئلة كسؤالات بقية الناس. قلت: أسألك عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لاحظ العبارة: ما لك في ذلك من خير. إيش معنى ما لك في ذلك من خير؟ فأعادها عليه، أي إنك لا تستطيع الإتيان بمثلها. لو وصفت لك صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لما استطعت أن تقوم بمثلها، لطولها وكمال خشوعها، وإن تكلفت ذلك في أن تأتي بمثلها شق ذلك عليك ولم تحصله، فتكون قد علمت السنة وتركتها. ولكن ليس مفهوم هذا الكلام أن الإنسان يتسامح ويتساهل في الاقتداء والتأسي، فنحن مأمورون، لكن الإنسان يعتقد في قرارة نفسه أنه مهما كمل ومهما أتم ومهما جمل لن يتمكن من أن يصلي كما صلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه الذي أوتي الكمالات وأوتي كمال الخشوع وكمال الخضوع وكمال التعظيم وكمال التسبيح. لكننا بكل حال مأمورون بأن نقتدي برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الصلاة. فقالت: كانت صلاة الظهر تقام. نعم. قال: قلت: أسألك عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فقال: ما لك في ذلك من خير. فأعادها عليه. إيش معنى ما لك من ذلك من خير؟ يا عباد الله، ما لك في ذلك من خير، يعني مهما أردت جاهدت نفسك أن تصل لن تصل، لكن لن تصل يعني معناها لا نصل كما صل، لا بل وجوبا أن نصلي كما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع الاعتقاد أن النبي صلى الله عليه وسلم أوتي الكمال. قال: كانت صلاة الظهر تقام فينطلق أحدنا إلى البقيع. لاحظ هذا، هذا فيه فوائد فقهية وفوائد أيضا مكانية. يقول: فينطلق أحدنا إلى البقيع فيقضي حاجته، ثم يأتي أهله فيتوضأ، ثم يرجع إلى المسجد، مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم في الركعة الأولى، ورسول الله صلى الله عليه وسلم في الركعة الأولى. قال: وفي رواية: مما يطولها، رواه مسلم في صحيحه. فهذا يبين لك أن أبا سعيد رأى صلاة الناس أنقص من هذا، أن أبا سعيد نبه ينبه الناس على أن يقارنوا وأن يماثلوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في أداء صلاتهم فتكون صلاتهم كصلاته صلى الله عليه وآله وسلم. قال في الصحيحين عن أبي برزة هو نضل بن عبيد الأسلمي قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلي الصبح فينصرف الرجل فيعرف جليسه يعني يصلي الصبح بغلس. والله أعلى وأعلم، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد.